الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: في هذا العصر توجد أماكن للسياحة أو للألعاب المائية، ويوجد يوم خاص للنساء، ولكن السؤال: هل يجوز لها أن تحضر هذه الأماكن، علما أن معظم النساء يلبسن لباسا غير ساتر بحكم أن المكان للألعاب المائية؟ الحمد لله، المرأة لا يجوز لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، فأيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. الحمام هذه المغتسلات اللي يسمونها الساونا، هذه لا يجوز للمرأة أن تدخلها، لأنها توجب تجردها من ثيابها التجرد الكامل، وإنما يضعون عليها شيئا يستر عورتها المغلظة فقط. فالمرأة لا بد أن تتحلى بطبيعتها الأنوثية، طبيعة الستر والعفاف، فهي جوهرة مصونة، لا ينبغي أن تعرض عرضها للخطر في شهود مثل هذه المواضع التي تخلع فيها الثياب بحجة أنها أماكن خاصة. وكم من هذه الأماكن الخاصة قد وضعت فيها كاميرات ممن لا خلاق له، فقد اكتشفت الأجهزة الأمنية والهيئات كاميرات خفية في الفنادق وفي غرف الناس وفي الشقق المفروشة وفي صالات الأفراح وفي غيرها. أفيعجز أهل الفسق أن يركبوا كاميرات خفية صغيرة لا تدركها المرأة، يتطلعون بها على عورات النساء ووجوههن، ويرون مفاتنهن، في حال تكون المرأة غافلة عن هذا الخبث الذي يدور حولها. ولذلك احتياطا للعورة، واحتياطا للأعراض، واحتياطا للحياء والعفة، واحتياطا لصيانة النفوس عن الوقوع في التهم، لا يجوز شهود هذه الأماكن ولا إقرار أصحابها ولا افتتاحها. هذا ما ندين الله عز وجل به، والله أعلم.